بسم الله الرحمن الرحيم. الإضافة نسبة شيء إلى شيء، مثل غلام محمد مسجد الجامع كتاب النحو ألفية بن مالك، فهو نسبة شيء إلى شيء ولها أحكام حكم، بل لها حكمان، حكم يتعلق بالمعنى وحكم يتعلق بالإعراب. حكم يتعلق بالمعنى والحكم الثاني يتعلق بالإعراب. ما ينتج يوم الحسين قد نفعل في التساؤل وذكر وقت شيء بفضلك. طيب، لها حكمان، الأول من حيث المعنى والثاني من حيث الإعراب. الإعراب، أما الجزء الأول فإنه على حسب العوامل، إن اكثر العامل أن يكون مطلوبا فهو مطلوب، وإن اكثر أن يكون مطلوبا فهو مطلوب، وإن اكثر أن يكون مجهورا فهو مجهور. وأما الثاني فإنه مجهور، يعني يكون مجهورا على حسب الحال، إما جملة في محل جر، وإما مبني في محل جر، وإما نعرف مجرور. إنما الثاني حكمه الجر والأول حسب العوام. فتقول مثلا هذا كتاب محمد، هذا كتاب محمد، شوف محمد صلى كتاب صلى، قرأت كتاب محمد. مش إلا الثلاث الأول المضاف ثلاثة من العامل الثلاث. نعم، نظرة في كتاب محمد الثلاث الأول. الثاني ما دائما مدعوم، الثاني في الإضافة دائما حكمه جر، والأول بحسب العوامل. حكم آخر في الإعراب، الأول يكون منوناً ويكون جمع مذكر سالماً ويكون جمع تكسير جمع مهنة، فما حكمه؟ هل يتغير أو ما يتغير عند الإضافة؟ ثم الثاني، هل يتغير من حيث التنوين والنون أو لا يتغير؟ نقول الثاني لا يتغير من حيث التنوين والنون. على حال، قرأت كتاب محمد منون، قرأت كتاب الرجلين منون، الأول هو الذي يتغير فيحذف منه التنوين ويحذف منه النون. ولهذا قال المؤلف نونا تلد إعراب أو تنوين مما تضيف، يعني مما تضيفه إلى غيره، احذف نونا إعرابا نعرف البيت أول نونا مفعول احذف، يعني احذف النون. تلد إعراب وهي نون المثنى وما أنشق به، وجمع من مذكر السالم وما هو الأقل. هذه مؤنة الأقل، نون المثنى وما أنشق به، ومن جمع مذكر السالم وما أنشق به. طيب، وقوله أو تنوينا معطوف على نونا، يعني أو تنوينا أيضا تحذفه، والتنوين يكون في جمع تنوين في جمع المعنى الثالث. فالإثمان تحدث مثال كثور سينا، كثور سينا جبل بالشام عرض وش بسينا المحشي يقول الشام، والشام في الزمن الأول ليش نتعرف ايه ما شاء الله. انا خلاص نكمل. نعم، تعالوا كنتين هو اللي هو. نعم، طيب دور فينا هذا اللي حصل فيه فينا ما تغير، لكن طور أصلا طور التنوين لما عرفناه طرف التنوين. مثال آخر من عندنا أوضح من كلام المؤلف ولعل يحتج علينا أحد من أهل مصر: اشتريت كتابا، اشتريت كتابا منون الآن ولا؟ طيب اشتريت كتاب محمد، إذا اللي حصل على فلسطين ما تقول اشتريت كتابا محمد، ما لازم تحدث فلسطين. ولهذا قال الشاعر: كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكاني. نعم، كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكان. ما يمكن اسم التنوين وإضافة. طيب النون تقول مثلا: وأكرمت مسلمين من أهل مكة، أكرمت مسلمين من أهل مكة. في النون الآن هي مثل الإعراب، لأن الإعراب على الياء، إذا كان مفتوح ومفتوح في الياء، وإذا كان مفتوح فهو في الواو مسلمون. عندما تضيف فتقول: أكرمت مسلمي أهل مكة، ورحت النون خلف في الإضافة، فتحذف النون من المثنى ومن الكفار عند الإضافة ويحذف التنوين. هذا من حكمان في الإعراب. الحكم الأول ما هو؟ أن لا، الحكم الأول في الإعراب أننا نقول إذا حصلت الإضافة فإن الثاني حكمه إضافة دائما، والأول بحسب العوام. الحكم الثاني في الإعراب أنه إذا حصلت الإضافة حذف التنوين من الأول، وحذفت النون منه أيضا إذا كان المرسل قادما أو مثلا. تمام يا جماعة؟ طيب، ثم قال: والثانية جرور. هذا تقدم الكلام عليه. الثاني من روايتين هجر، الثاني مفعول مقدم بجر، ونوي من او في اذا لم يثبت الا لا. من فعل الامر من اسم مفعول الاسم من اسم، لان المعنى ونوي هذا اللفظ، فمن اسم منصوب بنوي مبني على السكون في محل نصب، اسم مبني على السكون في محل نصب. او في يعني او المنصوب معطوف على قوله من، اذا لم يصلح الا ذاك، يعني اذا لم يصلح الاضافه الا تقريب من او في، فنوي من او في. واللام هدى، اللام مفعول مقدم للهدى، وهدى فعل امر لكنه مؤكد بنون التوكيد المطلوبة في ألفا، وأصل خدا أصله خدا، لكن نون التوكيد الخفيفة تقرب عليها. المعنى يقول المؤلف رحمه الله: الثانية من المتطرفين أجره، يعني محل حكم الجر دائما. هذا كتاب محمد، واشتريت كتاب محمد، ونظرت في كتاب محمد، كل مجهول دائما. فلماذا ننوي بالإضافة؟ يقول: انوي من او في، فان لم تصلح من او في فانوي اللام، فصارت الإضافة تقدر بمن وبفي وباللام. انتم هنا. طيب، متى تقدر بمن؟ تقدر بمن في الأعداد والمساحة والأجناس، تقدر بمن في ثلاثة أمور. في الأعداد والمساحة بعد والأجناس. مثال الأعداد تقول عندي 10 دراهم، هل تصلح الآن 10 دراهم؟ ما تصلح. تصلح في ما تصلح 10 دراهم. إذن وش نقدر؟ من 10 دراهم، 10 دراهم. طيب عندي 300 رجل، نفس الشيء 300 من رجل كله تقدر منه. طيب قلت المساحة عندي شبر أرض، شبر أرض تصلح الآن؟ شبر لأرض ولا شبر في أرض، إذا شبر من أرض، شبر من أرض. ثالث ما هو؟ الأجناس. عندي خاتم فضة، عندي خاتم فضة ثاني جنس للأول. قول التقدير إيه؟ خاتم من فضة، خاتم من فضة ولا تصلح الآن خاتم لفضة ولا تصلح في خاتم في فضة. فكرت من متى؟ العاد والمساء قدر منه. في إذا كان الثاني ظرفا للأول فإنه تقدر فيه، إذا كان الثاني ظرفا للأول قدر فيه، مثل قوله تعالى بل نصر الليل والنهار إذ تأمرونه، بل نصر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نصر بالله. نعم، إيش معنى نصر الليل؟ نصر في الليل. نعم، وتقول أيضا نوم الليل أصح من نوم النهار. نوم الليل أصح من نوم في النهار، لكن الذي تقدر على التي تكون على تقدير فيه يمكن أن تصبح على تقدير منه. أنا يمكن ترى مو دائما، يمكن لكن مو دائما. ومثل نوم من الليل أصح من نوم من النهار، لكن نصف الليل تصبح نصف من الليل نصف. إنما على كل حال إذا كان الثاني غرب طرفا من الأول فإنه يقدر فيه. تدرون لماذا كان نوم الليل يصح فيه التقدير فيه تقدير منه؟ لأنه جنس، لأنه جنس نوم ليل مثل خاتم الحديث. فيصلح أن أقول إن في نوم الليل إني أردت أن يكون النوم الليل غرفا بالنوم، ويصلح أن أقول إني أردت أن يكون النوم الليل جنسا للنوم، ولهذا يصلح أن أقول من أو في إن نوم الليل جنس ونوم النهار جنس. يتعلق بالزمن، نوم الليل يعني نوم من الليل، نوم من نوم الليل أصح من نوم من النهار. طيب لا ما أصح في الليل أحسن. طيب إذا لم يصح لا هذا ولا هذا هو الأكثر، ولهذا قال واللام خدى لما سوى ذلك، إشارة إلى أن المحصور غير المحصور. لما حصر من وفي قال اللام خدى لما سوى ذلك، فيكون على هذا تقدير اللام في الإضافة أكثر وهو كذلك. لو أنك نظرت في الإضافة لوجدت أن الأكثر جعلوا الإضافة على تقدير الله كتاب زيد لزيد فرج الفرس للفرس باب الدار للدار وهكذا. ولهذا قال الإمام الصلاة لما سوى ذلك. إذن الإضافة تكون على تقدير من وعلى تقدير في وعلى تقدير الناس، والأكثر تقدير الناس ثم من ثم في. قال لما سوى غيرك غيرك هذا عربي لغة عربية هنا لا من تقدير غيرك لما سوى غيرك هذا اسم إشارة مثنى المشار إليها فيه وهي منصوبة أو مبنية على قول بلية. تقدمنا إنه اسم إشارة واسم موصول المثنى هل هو معرب أو مبني. إنما على قول إنه معرب يكون هو مضاف وبين مضاف إليه موصول بالإضافة ونجده بها نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. أو نقول هو مضاف ودين مضاف إليه مبني على الكسر فمن على الياء في محل جر. لما سوى ذلك وقف أولا أو أعطه التعريف الذي تلا. هذا من حيث الحكم المعنى. ماذا تفيد الإضافة؟ تفيد إن التعريف أو التقدير وقف أولا أولا. وش الأول؟ المراد المراد المراد أو أعطه التعريف الذي تلاه يكون معرفة. فصار إذن المراد يحتسب من المراد إليه إما التخصيص أو التعريف. متى في التخصيص؟ إذا كان المراد إليه نكرة فإنه يحتسب التخصيص، وإذا كان معرفة فإنه يحتسب التعريف. والمعارف تقدم لنا أنها خمسة. وإذا أضيف إلى معرفة صار معرفة، وإن أضيف إلى نكرة فهو نكرة لكن تخصص في الإضافة. طيب تقول شريت ثوبا نكرة أي ثوب؟ ثوب رجل، ثوب امرأة، ثوب قبل، ثوب ثلاثة من؟ اشتريت ثوب رجل، اشتريت ثوب رجل. كتاب المعرفة ولا لا؟ شفت لك لأن رجل نفسه من به معرفة لكن استفاد التخصيص. أزال يجب ضبط هنا التخصيص أنه ثوب رجل لا ثوب أنثى ولا ثوب صغير. ليس ثوب أنثى ولا ثوب صغير. وكل جماعة طيب اشتريت ثوبا هذا نكرة ولا خصوصا. اشتريت ثوب زيد صار الأول أن معرفة لأنه يريد إلى معرفة يريد إلى معرفة. والحاصل الآن أن المضاف يكتسب من المضاف إليه إما التخصيص إن كان المضاف إليه نكرة أو التعريف إن كان المضاف إليه معرفة. ولهذا قال وقف أولا يعني وهو المضاف أولا يعني مضاف المضاف مضاف مضاف إليه وقف أولا أو أعطي التعريف الذي تلاه يعني أو جعله معرفة بسبب الذي تلاه. فإن كان الذي تلاه نكرة أفاد التخصيص وإن كان الذي تلاه معرفة أفاد التعريف. اللهم امين. لا يعتني من شابه المضاف وهو الجزء الاول الى بالاضافه مشابه يفعل يفعل هذه فعل المضارع والمعنى يشابه الفعل المضارع المراد سواء يفعل ولا يفتعل ولا ينفعل المهم اذا شابه الفعل المضارع في العمل وان يشابهه في وزن نعم في العمل والمعنى وإلا يشابهه في الوزن إن شابه المضاف يفعل وذلك في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة هذا شابه في اسم الفاعل اسم الفاعل مثل أنا فاهم الدرس أنا فاهم الدرس هذه فاهم في الفاعل طيب ولعلنا نقصد حتى يمثل بين المعدل يعني نقصد وصفا فعن تنكيره لا يعزل ايش معنى عن تنكيره يعني معناه انه لا يتعرف بالاضافه لا يتعرف بالاضافه ولا يتخصص بها بخلاف الاول ان نشا بالافعال فإنه يتعرف أو يتعرف أما هذا فلا يتعرف ولهذا قال فعن تنكيره لا يعزل إذا كان عن تنكيره لا يعزل فإنه يصح أن يكون حالا ويصح أن يكون وصفا لنفسه لو أنه مضاف إلى نفسه قال الله تعالى هاديا بالغ الكعبة هديا بالغ الكعبة هديا مش نكرة ولا معرفة مثلا بالغ حاد ولا وصف ما تصح حاد ما تصح لأن هديا نكرة غير مخصصة فلا يصح أن يأتي من الحاد فبالغ الكعبة صفة لهدي وبالغ مضاف والكعبة مضاف إليه والكعبة كلنا يعرف أنها معرفة قول وبالغ مضاف إليه وكان مقتضى القاعدة السابقة أن المضاف إلى معرفة يكون معرفة ولو صار قوله هدي بالغ الكعبة لو صار معرفة ما صح أن يكون صفة لهديا لنكرة لأن النكرة لا يكون صفتها إلا نكرة واضح ولا كلام حاجم وغانم وجماعة ما هو طيب أولا بالغ اسم فاعل بالغ يعني على وزن فاعل فهو اسم فاعل فقد بالغين في مضاف بالغ الكعبة مضاف إلى معرفة ولا إلى نكرة معرفة هل هو الآن معرفة ولا غير معرفة هو الآن في هذا بالغ الكعبة هو معرفة ولا غير معرفة غير معرفة والآن غير معرفة مع أنه مضاف إلى معرفة لأنه اسم فاعل واسم فاعل الذي بمعنى الحال أو الاستقبال لا تعرف بالإضافة اسم فاعل الذي بمعنى الحال أو الاستقبال لا يتعرف بالإضافة إذا قال قائل ما دليلكم على أنه ليس بمعرفة نقول دليلنا لأنه كان نافا لنكرة والنكرة لا تنعة بمعرفة أبدا في اللغة العربية النكرة لا يمكن تنعة بمعرفة أبدا إذا فبالغ الكعبة على الرغم من كونه مضافا إلى معرفة إلى معرفتهم فليس بمعنى جماعة. وعلى هذا فنقول هديا بالغ الكعبة بالغ صفة هدي وصفة منصوب منصوب وعلى منصوب ذكر الله الكافر وبالغ مضاف الكعبة مضاف الشريف تمام يا جماعة. طيب هذا معنى قوله فعن تنكيره لا يعذر. أين جواب الشرط في قوله وإن يشابه؟ نعم جواب قوله فعن تنكيره لا يؤثر. فالفاء هنا رابطة للجواب وعن حرف جر وتنكير مجرور بعن وهو مضاف إلى الهاء وهو متعلق بقوله لا يعذر يعني بل يبقى على ما هو عليه نشأ وإن أضيف إلى معرفة. مثاله فالكرب براتينا عظيم الأمل ربا راجين كيف المؤلف رحمه الله جيد أتى بربا بأن ربا ما تدخل إلا على نفسه ربا راجين راجي اسم فاعل اسم فاعل مضاف إلى معرفة ولا نكرة؟ وين المعرفة؟ الضمير نعم. وكان مقتضى القاعدة أن تكون راشي معرفة لأنها أضيفت إلى معرفة لكنها في الواقع الآن نكرة. وش الدليل على أن النكرة دخلت عليها رب ورب ما تدخل إلا على نكرة؟ مفهوم يا جماعة؟ طيب إذا راجينا ليست معرفة ولو أضيفت إلى معرفة لأنها اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستفهام وكل اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستفهام فإنه لا يتعطف بالإضافة. عظيم الأمل عظيم الأمل عظيم ما هي اسم فاعل لكنها صفة مشبهة وهي عظيم صفة لراجل ومضافة إلى الأمل الأمل والأمل ما يكون إلا من المستقبل والأمل معرفة ولا نكرة؟ معرفة. وعظيم نكرة ولا معرفة؟ نكرة. وش الدليل النكرة؟ أنها صفة لنكرة وصفة النكرة نكرة تمام يا جماعة؟ طيب ناس من حيث الصيغة عظيم في اسم فاعل ولا صفة مشبهة؟ ها؟ صفة مشبهة صفة مشبهة عظيم الأمل مروع القلب مروع مفعل اسم مفعول اسم مفعول ومروع المراد والقلب مضاف إليه والقلب معرفة ولا نكرة؟ معرفة. ومروع نكرة ولا معرفة؟ نكرة هو المضاف إلى معرفة لأنها اسم محروف اسم محروف يعني مشابه لفعل المضاف. طيب مروع القلب مش هدين النكرة لأنها صفة لنكرة وهي راجينة وصفة النكرة نكرة. مروع القلب قليل الحيل قليل الحيل مش قليل الصفة ولا تنفعل صفة مشبهة يعني حيل قليلة. والحيل ما هي الحيل؟ الحيل أن يتحيل الإنسان. وما معنى أن يتحيل الإنسان؟ يخرج من المأزق بذكائه. وقيل أنها توصل إلى الإقرار بالخصم من حيث لا شيء ويقين الحيل نوع من المخل. نعم توصل بالخصم إلى الإقرار به بدون أن يشعر. الحيلة محمودة ولا غير محمودة؟ إن خالف الشرع فهي مذمومة، ومخالف الشرع يكون على نوعين، إما تحيز لإسقاط والد أو لفعل محرم. تحيل لإسقاط واجب أو لفعل محرم. فرجل باع شيئا بمئة إلى أجل واشتراه بثمانين نقدا، أرشيد على وهو محرم، وهو محرم التحيل على محرم فلا يجوز. ورجل آخر أكل بصلا لأجل أن لا يصلي مع الجماعة، ما قصد أن يبيع البصل لذاتي، قال عشان ما أروح أصلي، إذا جعلني رجل الحسبة يقول الله ما أكل بصل، هذا تحيل على إيش؟ على ترك الوالد كذا. ورجل اشترى شخصا من آخر، اشترى شقا من مشترى، اليوم اشتراه على طول خوفا من الشفعة، هذا تحيل على إسقاط واجب لحق الغير فهو محرم. أما إذا كانت الحيلة يتوصل بها الإنسان إلى أمر مقصود شرعا أو أمر مباح فإن هذا لا بأس به. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: بيع التمر بالدراهم، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري الدراهم جنيبا، هذه حيلة لكنها حيلة مباحة ما هو الإنسان المحفوظ. نعم، مروع القلب قليل الحيلة، يعني ليس هذا الرابي لنا صاحب حيل ومكر بحيث يتوصل إلى ما يعمله ويصوف في الحيلة والمكر، بل هو مروع القلب خاص ولا يمكن أن يتحيل أبدا. إذا هذا محمود ولا غير محمود؟ ها؟ لا يا أخي، إن هذا محمود عظيم الأمل لما يعلم من أننا أهل للرجاء، مضطرين عظيم الأمل، مروع القلب يخاف أن نعذر منه على ما يفتش كرامته، دائما حدث قليل الحيل، ما يمكن تحيل بنا، تحيل علينا بشيء يتوصل به إلى غرضه الذي يريد، بل هو إنسان صريح ولا يمكن أن يتحيل علينا بشيء. هذا الرجل لا شك من صفاته جيدة وطيبة، فرب راضينا عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل. ما ظنكم الآن لو قلنا نحن نرجو ابن مالك أن نتوصل بألفيته إلى علم النحو؟ محمودة هذه؟ نعم، هذه حيلة محمودة، لكن تحتاج إلى أن نغيب نحافظ عليها وعلى معانيها. نعم، قال: وذي الإضافة اسمها لفظية، وتلك محضة ومعنوية. وذي الإضافة، أنا عندي إشكال في ذي الإضافة، لأن المعروف أن ذو فرقة بالواو تنصب بالألف وتجر بالياء، جاء ذو مال ورأيت ذا مال ومررت بذي مال، وهنا قال وذي الإضافة. هذا اسم شرط يميز عنها صاحب، وهذه ولهذا قال الإشارة الإضافة أقل إضافتي. وذي الإضافة ذي يشار بها للقريب ولا للبعيد؟ للقريب. إذن الإضافة هنا المراد بها المضاف إلى ما الذي أضيف إليه ما يشابه يفعل، المراد المضاف الذي يشابه يفعل. بالإضافة أي فيما إذا كان المضاف اسما يشابه يفعل، يعني اسم فاعل أو مفعول أو اسم مشبه. هذه الإضافة تسمى لفظية، تسمى لفظية لأنها ما أفادت معنى، إنما أفادت تخفيف فقط. أرجو انتباه هنا. الآية الكريمة هاديا بالغ الكعبة، هاديا بالغ الكعبة، هل أفادت الإضافة شيئا؟ ما أفادت معنى لأنها لا تعرفت للإضافة، قول ولا تخصصت بها. فإذا قال قائل بل تخصصت، لأن قوله بالغ الكعبة أخرج ما سواه ما يبلغ غيره، نعم، نقول هذا التخصيص من أجل العمل، من أجل العمل. كما لو قلت أكرمت البيت، فإن الإكرام هنا تخصص بالبيت ووصفت أنه عن الدين. فهاديا أطلع قلت هاديا بالغا الكعبة، هاديا بالغا الكعبة، أو قلت هاديا بالغ الكعبة، من حيث المعنى من سوى. ما أفادت الإضافة تخصيصا، فالتخصيص هنا بالعمل وليس بواسطة الإضافة. طيب، أنا مكرم الطالب المجتهد، أنا مكرم الطالب المجتهد، هذه الإضافة لفظية ولا معنوية؟ أنا مكرم الطالب المجتهد لفظية، الإضافة هذه لفظية لأن مكرم في الفاعل، بمعنى الحال أو الاستقبال. وأما لو قلت أنا مكرم الطالب المجتهد أمس فهذه معنوية، لكن أنا مكرم الطالب المجتهد غدا، أو أنا مكرم الطالب الذي يختم خلفية ابن مالك عن ظهر قلب. طيب، هنا أنا مكرم الطالب لفظية لأنها ما أفادت لا تخصيصا ولا تعريفا، فمكرم هنا نكرة معنى مضاف إلى معرفة، ما أفادت التعريف، أفادت التخصيص ولا ولم تجد حد التخصيص ما أفادت. فإذا رأى الإنسان منكم أفادت التخصيص لأن سيما أنا مكرم الطالب المجتهد، أما غيرهم غير الطالب المجتهد ومن ليس بطالب لا إقامة له عندي، ومن كان طالبا مضيعا لا إقامة له عندي. إذن هذا التخصيص، خصصت الآن بطالب وخصصت بمجتهد، نقول هذا التخصيص ليس بواسطة الإضافة، بدليل أنك لو قلت أنا مكرم الطالب المجتهد تخصص ولا لا؟ من فيه إضافة ولا ما فيه؟ مكرم الطالب المجتهد تخصص بدون إضافة. إذن فالإضافة في الحقيقة أنا مكرم الطالب المجتهد ما استفدنا منها إلا فائدة لفظية فقط، وهي التخفيف، والتخفيف بدل ما أن النوم نقول مكرم الطالب نختصر نقول مكرم الطالب المجتهد، أظن واضح هذا معنى قوله. وهذه الإضافة اسمها لفظية، وتلك محضة ومعنوية، تلك ننشر إليه الإضافة التي ليس المضاف فيها يشابه يفعل، لأن التي سبقت الأبيات الثلاثة الأولى يقول تلك أي الإضافة التي سبقت الأبيات الثلاثة الأولى محضة ومعنوية، محضة يعني خالصة إضافة محضة، ومعنوية يعني كما في وراء ما أعلم شاء الله ومعنوية. طيب، نقدر الشيخ الثاني تورد ها؟ الله أنكم بكم تدريسا. من خلى الوكيل على الأمر؟ ها؟ أنت الوكيل إن شاء الله؟ ووقت حمد المضاف مغتفر. طيب معنا ما نسميها الأولى التي تقول التعريف والتصريف. لا ثمانية. طيب كفي إن في شرحها أقل مقابل شرحنا ومجرح الإضافة السابقة التي تقول التصريف أو التعريف يسمونها الإضافة المعنوية، يسمونها الإضافة المعنوية أو الإضافة المحضة المعنوية. قال ووحد قلب ذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجع بالسعر. تعرفون كما سبق لنا أن أل لا تجامع الإضافة، إذ لا يمكن أن تقول الكتاب الرجل بمعنى كتاب الرجل، هذا ممنوع، ممنوع لغة أن تقول الكتاب الرجل. فإنتم فأل لا تجامع الإضافة، كما أن التنوين أيضا لا يجامع الإضافة. طيب لو قلت الدار محمد بمعنى دار محمد ما تقولون؟ ما أصح؟ طيب لكن في الإضافة اللفظية، وهذا من الفوارق بينه وبين الإضافة المعنوية، يجوز أن توصل أل في المضاف بشرط أن توصل في المضاف إليه. ولهذا قال إن وصلت في الثاني كالجعد الشعر، كالجعد الشعر أو بالذي أريد أو بالذي له أريد الثاني كزيد الضارب رقص الجاني. صلح الجاني عندي رباط مكتوب. طيب شف إن وصلت الثاني الجعد الشعر جاءني الرجل، هذه فعل فاعل الجعد الشعر، الجعد الشعر الجعد صفة للرجل، والجعد مضاف الشعر مضاف إليه. هنا أضفنا ما فيه أل إلى ما فيه أل وين؟ الجعد الشعر. طيب الحسن الوجه، الحسن الوجه يصلح لنا إصلاح يس كما صرنا نشبهها، فتضيف ما فيه أل إلى ما فيه أل. لو قلت الجعد شعر، الجعد شعر يجوز؟ ما يجوز، لأن المؤلف يقول إن وصلت بالثاني، فعلم منه أنها إذا لم توصل بالثاني فإنه لا يجوز وصفها بالأول. لو قلت جعد الشعر، جعد الشعر يجوز؟ يجوز، لأن ما فيها أصلا. والمضاف إذا لم يكن فيه أل يجوز أن يضاف إلى ما فيه أل وإلى ما ليس فيه أل. فعندنا الآن ثلاث صور هنا، أن تكون أل في المضاف والمضاف إليه، وهذا جائز في الإضافة اللفظية، أن تكون أل في المضاف دون المضاف إليه، وهذا ليس بجائز لا في الإضافة اللفظية ولا في الإضافة المعنوية، أن تكون أل في المضاف إليه دون المضاف، وهذه جائزة في الإضافة المعنوية والإضافة اللفظية. فصار عندنا صورتان، جائز صورتان تتفق فيهما الإضافة اللفظية والمعنوية، هما يا عبد الله؟ تكون أل؟ نعم. لا نبي لكف طيب هذه جائزة ولا ممنوعة؟ يقول المؤلف أو بالذي له أضيف الثاني يعني إذا صارت أل يهد بالمضاف إليه بالمضاف إليه المضاف إليه إذا كان المضاف إليه المضاف إليه يعني بالذي أضيف له إليه الثاني يعني في الثالث يكون في الثالث يعني موجودة في الأول مفقودة في الثاني موجودة في الثالث يجوز نعم وهي لفظية كنا بكامل لفظية الضارب رأس الجان الضارب رأس الجان كبار ألف الأول وفي الثالث دون الثاني يجوز ولا لا يجوز وجه الجواز لأنه لما كان الثالث مقرونا بألف وقد أضيف إليه الثاني صار الثاني كأنه مقرون بألف صار الثاني كأنه مقرون بألف هذا وجه الجواز فالخلاصة الآن أن أل إذا كانت في الأول والثاني فهو جائز قول وكثر كلامنا في اللفظية لأن المعنوي ما يجوز إذا كانت في الأول والثالث ها؟ جاز طيب إذا كانت في الأول والرابع إذا كان في الرابع أي يصير فيها ها؟ يجوز نعم مثل الضارب رأس عبد الجاني قول الضارب رأس عبد الجاني ها؟ جابها لأن جاب أعان الجاني على الجناية نعم كان رجاء رأى العبد ويجيب الرأس السيد طيب إذن يمكن إذا المهم إذا كان في الأول والأخير لا في الأول والأخير أو في الأول والثاني يعني لو أفرضنا أن في إضافات كثيرة متعددة ما دام لأنها إذا كان في الأخير فإن المضاف إليه كالذي فيه ألف ثم المضاف إلى المضاف إليه كالذي فيه ألف ثم المضاف إلى المضاف إليه كالذي فيه ألف حتى نصل إلى الأول قال أو بالذي له الثاني كزيد الضارب رأس الجاني وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع كونها الضمير يعود على عد في الوصف أيها الوصف هو الأول والثاني الأول يعني كونها في الوصف الذي هو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو اسم المشبه وهو الأول كاف شرط يعني إن وقع مثنى إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع ما هو الجمع الذي اتبع سبيل المثنى هو جمعا مذكر الثاني أظن قبل قليل قلنا لكم لو كانت أل في الوصف يعني في الأول دون الثاني من نوع ولا ذا؟ إذا كانت في الأول دون الثاني من نوع الرابطي حتى في الوصف تأكدين كلكم على قدر مضافة كلها طيب يستثنى من ذلك إذا كان الأول مثنى أو جمع مذكر فيجوز أن تكون فيه دون الثاني. فكان ذلك إذا كان الأول مثنى أو جمع مذكر ثالث ثالما فإنه يجوز أن تكون فيه أل دون الثاني. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، فقل مثلا يعجبني الآكل طعامهم، يعجبني الآكل طعامهم، يجوز؟ ها؟ يجوز. لماذا؟ لأن المضاف هو الأول جمع مذكر ثالث. يعجبني الفاهم درس، ها يدور ولا لا؟ وش الدليل يا حجاج؟ وش الدليل؟ ومن كلام المؤلف وش الدليل؟ اي لكونها دون جنان من قوله وكونها بوصف مثل كونها وكونها بوصف بكاف إن وقع مثنى أو جمعا كبيرة أو كبيرة وجمع الذي اتبع كبيرة جمع الذي كفى فإذا مثنى يعجبني التارك سوءا التارك لا يعجبني التاركة بالألف قول إيه التاركة بالألف لأنها فاعل التاركة سوء يعجبني التاركة سوء يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز لأنه وقع مثنى وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله التبع ضابط الكلام الآن إذا وصلت أل في المضاف دون المضاف إليه فهو ممنوع في الإضافتين إلا إذا كان المضاف جمعا أو مثنى كما ذكر المثنى في الإضافة اللفظية الإضافة اللفظية إذا كانت أي في الثاني دون الأول جاءت بالإضافتين إذا كانت في الثاني والأول جاءت بالإضافية ممنوع في المعنى هذا هو خلاص كلام المؤلف في هذه المسألة الله أعلم نعم من الحكاية يعني كانوا يقول هذا المثال وقال شاب صرف شاب وزيد من الطالب والسجاني مجرم بالكامل أو يقال كما قال بعضهم كقولك المضاف المجهور كقولك الضارب نعم هيا يا انت معجب من ما هو هل يعجبك نعم اذا كان الامر في ترتيب على الثاني نعم هل يبدو تبقى حتى ويصير ام يتكلم عن الاله هل يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان مأموم نفسه قراءة الفاتحة في هذه الركعة من ركعات نقول تبدأ تبطل هذه الركعة وتقوم من التسليها مقامها، وإذا سلم الإمام أتى بالمفاتيح. إذا أنت الإمام بالنسبة إذا الإمام يجيب ركعة إذا دخل بعد الصلاة فمعنى أنه راق عليه ركعة. مع المؤمنين أبي نحن نظر بعد السلام لأنه انفصل عن الحال فهي تأمل خلاص انه قارع على أصل دلو على ابن قارع والظاهر الظاهر الحال ما أحد يركع بدون قراءة. نحن نقول إن الأصل عدم القراءة ينفتح عليه باب الوسواس إن يبدأ كل ما قرأ شق الإمام يعني يأتي بركعة كيف بعد كأتي ركعة يعني تقوم ركعة لأن ما قرأ أقام اللي قبله المؤمنون يتبعون لأن إلى الآن صلاتهم مفتتة من البيت وزيادة هذه مثل زيادة لأن صلاتهم التي ما تدريها الإمام لم يعتدوا بها أو نقول يجلسون وينتظرونه يجلسونهم وينتظرونه ويسلمون معه لأن صلاته ما هي باطلة. أما لو تعمد أن يقوم بدون أي سبب وهم يتيقنون أنه جائز فهم يفارقون. لكن قد يقول قائل وش يبغيه من المساكين؟ أو نقول إن الأصل إن إذا سبقوا به وأثر الأصل هم ما يذهبون يعني قد يكون عن زائد فراق من صواب مسوح من زائد فقط وهذا قد وقع إنسان قام إلى خامسة وسبقوا به وأثر ونوى المفارقة وسلم ولما سلم قال إني كنت قد نسيت براءة الفاتحة في أحد الركعات عمله واجبا وعمل المؤمنين ما في فأس لما عن جهل حتى لو قلنا بوجوب الانتظار في الحال فإنه جهل لكن لو تأتي الشيخ من الذكر مئة من أي مئة من الذكر مئة هل يطار الوراء عوام؟ طيب الوراء عوام إذا سبحوا به فهم بعضهم يمكن يقوم بعضهم لا لا يقول أبا أسلم ولا إيه؟ لا ما تسكي أبي تسكي أبي تسكي أبي تسكي لا إذا حدثنا عن عوامنا بالنعمة من هذا التقرير إشارة إلى أن المفتوح غير المفتوح لما حضر النار فربما أحفظ ثانيا أولا تأنيثا وربما أكتب ثاني أولا تأنيثا إن كان لحذف مهلا ربما أكتب ثاني أولا تأنيث بل أكتب ثاني ما هو الثاني المضاف إليه والأول المضاف ربما أكتب الثاني الأول تأنيثا وعلم من قوله أكتبه تأنيثا أن الأول مذكر الأول مذكر والثاني مؤنث إن كان لحذف موهلا إن كان الضمير يعود على الأول لحذف موهلا ما معنى موهلا يعني صار أهل الحذف يعني إنجاز حقه. والمعنى أن المضاف إذا كان مذكرا والمضاف إليه مؤنثا فربما يكسبه المضاف إليه تأنيثا ويعطى حكم المؤنث ولو كان مذكرا، ولكن بشرط أن يصح حذفه والاستغناء بالثاني عنه، يصح حذفه والاستغناء بالثاني عنه. مش مثاله لا أكثر، مثلا إذا قلت قطع أصبعه كلها أو هذا بالعكس الأخرى ما رجع. نعم شوف عندك قطع أصبع الأصابع، قطع أصبع الأصابع هنا كلمة بعض مذكر وأصابع مؤنث والفعل هنا مؤنث قطع، ولو راعينا المضاف لوجب أن نقول في الفعل قطع أصابعه، لكن هنا أكثر التعليل لأنه لو حذفت لو حذف بعض وقيل قطعت أصابعه لاستقام الكلام، لكن مع ذلك ما يستقيم تمام الاستقامة، يعني الفرق بين البعض وبين الكل، فإنك لو قلت قطعت أصابعه ما فرق في مدلولها مثل قولك قطعت بعض أصابعه، لكن المعنى أنها يصح ولو في جملة ولا يشترط المطابقة، فإنه لا يمكن أن يتطابق شيء مع الحذف وغير محذوف، لكن المعنى أنه يصح في جملة. وهذا في الحقيقة قول ربما أكسب يبدو منه أنه مقصور على السماء، وأن ما ورد به ما ورد به اللغة من هذا الباب اتبع، وما لم ترد فالأصل أن يبقى على ما كان عليه لو تقرون عليه الشرح، لأن أنا الشرح اللي عندي هو مو هو البيت هذا. قد يكتسب المضاف المذكر من المؤنث المضاف إليه التعليق بشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه ويفهم منه ذلك المعنى نحو قطعت بعض أصابعه وصح تأنيث بعض لإضافته إلى أصابع وهو مؤنث لصحة الاستغناء بأصابع عنه، فتقول قطعت أصابعه ومنه قوله مشينا كما اهتزت رماح تكفت أعاليها مر الرياح النواسي، تأنث المر لإضافته إلى الرياح وجاز ذلك لصحة الاستغناء عن المر بالرياح أنه تكفت الرياح، وربما كان المضاف مؤنثا فاكتسب التذكير من المذكر المضاف إليه بالشرط الذي تقدم كقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المسلمين، فرحمة مؤنث واكتسب التذكير بإضافتها إلى الله تعالى، فإن لم يصرف المضاف الحد والاستغناء بالمضاف إليه عنه لم يجد التأنيث، فلا تقول خرجت فلان هند إذ لا يقال خرجت هند ويفهم منه خروج الأولاد. في الحقيقة أن الاستغناء الثاني عن الأول يعني في الجملة، صحيح أن قولك خرجت غلام هند ليس كقولك وضعت بعض أصابعه، فإن بعض جزء من الأصابع وغلام ليس جزءا من هند، ولكنه عندما نقول وضعت بعض أصابعه لا يساوي قولنا وضعت أصابعه، فكأننا يمكن أن نحول كلام المؤلف إن كان لحد مهلا بأن يكون الأول جزءا من الثاني أو شبه جزءه، جزءا منه أو شبه جزءه، مثل الجزء وقعت بعض أصابعه، فإن البعض جزء من الأصابع كلها. ومثال ما كان معنى في الشيء، لو قلت اتبعت ناسخ من إبراهيم، لأن هذا مؤنث أول، والمقصود العكس، المقصود العكس. مثل لو قلت ما أدري هل يستقيم هذا في اللغة العربية، لو قلت مثلا خيطت ثوبها، خيطت ثوبها، هل يصح ولا ما يصح؟ أو مثلا لو قلت أدركت علمها، يعني أدرك علم المرأة، أدركت علمها. لو قلت انتهكت كرمها، على كل حال أظن أن هذا موقوف على الاستثناء، وأنه إذا كان الثاني جزءا من الأول اكتسب الثاني تبين، وإذا كان منفصلا عنه وعينا مستقلة بنفسها فإنه لا يكتب من الثاني، مثل قتلت غلام عمر وما أشبه ذلك. لا المرور فيه فعل الرياح موجود على فعل، أما تفكرت مر الرياح فهذا صحيح من الرياح ينوب، يعني لو تفكرت الديوات أغنى عن قولك مر الرياح ويكون مطابقا له تماما. لا هنا رحمة الله غريب، لو أخذنا بظاهر اللفظ، لو أن في غير القرآن وأخذنا بظاهر اللفظ لكانت تركيب هكذا، إن رحمة الله غريبة بالمسلم، لكن هنا قال رحمة الله غريب، يقولون ان الرحمه هنا استغرق كثير من المراه اليه فذكر الخبر عنه، ولكن يقيم رحمه الله في هذه الايه كلام طويل جدا في بدائع الفوائد، بدائع الفوائد على كتاب ابن القيم سماه بدائع الفوائد لانه ليس في فن معين، ولكن ما طرا على ذهنه فائده طيبه يشبه من بعض الوضوء صيد الخاطر بابن جوز، ابن جوز لو كتابه صيد الخاطر عندنا مقطع عظيم، وهذا له كتاب اسمه بدائع الفوائد، لكن ما نقطع بخالد اللي يقتني بدائع الفوائد لانه مفيد على اسمه، وفيه مناقشات عظيمه في الفقه وفي الاسماء والصفات وفي النحو، يناقش علمه في النحو مثل السهيل وكبويه وغيره مقيم. وقت الله وشكرا الأول كلها. أي نعم، وكل عام في عيش، إنه مفيد أشياء، كما قال العلماء كما قلنا. ثم قال المؤلف: ولا يضاف اسم لنابه اتحد معنى وأول موهما إذا ورث. من المعلوم أن المراد غير المضاف إليه، قول لا تقول غلام زيد، غلام زيد وفرس محمد وخطاب الطالب، وتقول صاحب البيت، صاحب الدكان، المضاف غير المضاف إليه، إذا لا يجوز، يقول مالك لا يضاف اسم لنابه اتحد معنى، لا يضاف اسم لنابه اتحد معنى، يعني لما هو معناه، فلا تقول مثلا هذا كتاب كتاب حافظ، وهذا مسجد مسجد، وهذا غلام غلام، الثاني والأول. لكن قد ورد في اللغة العربية ما يدل على إضافة الشيء إلى نفسه. فماذا نصنع؟ يقول المؤلف: أول موهما، أول يعني الدفع عن ظاهره إلى وراء. من ذلك قولهم: نسجد الجامع، نسجد الجامع. معلوم أن المسجد هو الجامع، فكيف أريد الشيء إلى نفسه؟ يقولون مثل أول، فتجعل مسجد الجامع بمعنى مسمى هذا الاسم، مثل مسجد بمعنى مسمى وجامع بمعنى الاسم. ويقولون سعيد الكرب، سعيد الكرب، هذه مرة علينا أظن في بلاد العالم. وإن يكونا مفردين فألف حتما، وإلا أتبع بلاد. سعيد كرب، سعيد مضاف، وكرب مضاف إليه، مع أن كرب هو سعيد. فكيف أريد اسم النبي حتى تقول إننا مؤوله؟ ونقول المعنى مسمى هذا الاسم. والخلاصة أن المضاف والمضاف إليه شيئان متباينان، كل واحد منهما غير الآخر، فلا يضاف شيء إلى نفسه. الشيء لا يضاف إلى نفسه عنده، فقد يكتبه التأنيث، فيكون الفعل المسند إليه مؤنثا، أو يكون الوصف المسند إليه مؤنثا، ولكن بشرط إذا كان يصح المعنى بدونه. ولهذا قال: إن كان لحد مهنا. وأنزل محمد قوله: قطعت أصحاب أصحابه، وصح من قطعت أصحابه. نعم، فأن الفعل يضاف إلى معنى أصحابه. وقد يكون بالعكس، يكتسب المضاف تذكيرا من المضاف إليه، طيب، هل يجوز أن يضاف الاسم فيما يوثق بمعنى؟ ما يضاف؟ مش مثال؟ هذا المثال الأول. دخلت غرفة الغرفة، لأن غرفة هي الغرفة، ولهذا نقول مضاف ومضاف إليه. وكذلك لو قلت غر قمح، عندي غر قمح، نعم، ليش؟ لأن القمح هو البر، والأصل المضاف شيء، المضاف إليه شيء آخر. طيب، ورد عن العرب قوله سعيد القرص، ماذا تقول؟ مسمى هذا الاسم، لأنه مسمى هذا الاسم. فسعيد هنا اسم لكن بمعنى مسمى، وطوز اسم بمعنى اسم. وقد يكون يؤول، قد يؤول اسم مسمى، مهم مسمى هذا الاسم، اسم هذا المسمى. كما لو قلت كتبت سعيد القصر، كتبت سعيد القصر، أي كتبت اسم هذا المسمى، اسم هذا المسمى. طيب، ولهذا الكوفيون إلى أنه يجوز أن يراق الاسم لما اتحد به معنى بشرط اختلاف اللفظ، اختلاف اللفظ. وعلى رأيهم فبعيد قرب لا تحتاج إلى تأويل، وبر قمح جائز ولا يحتاج إلى تأويل، لأنه يكون يكفي الاختلاف باللفظ، لأن الوجه يكفي. يقول لأن كل لفظ يدل على معنى لا يدل عليه اللفظ الثاني، فحصلت المغايرة ولو من بعد الوجوه، ومن بعد الوجوه. ولكن لا شك منه من ناحية البلاغية أنه لم يستطع أن يقول مسؤول محمد محمد محمد محمد محمد. لا يقولون أن بعض الناس في هذه البلاد السعودية يضيفون اسم محمد إلى الاسم الأصلي مثل محمد فؤاد عبد الباب، محمد رشيد جبر، محمد عبد، هم أشبه ذلك، هم أصله رشيد وعبد وفؤاد. فهنا أضيف هذا الاسم لما به اتحد، لما به اتحد معنا، لكنه لم يتحد لفظا. نعم، والله أما على قائلتنا هو الرأس، قائدتنا هو الرأس. نعرف إلى المعرفة. نعم، الرأس المعرفة المعرفة ليس فيها، نعم، الرأس المعرفة إلى المعرفة، لا ليس فيها معرفة. نعم، إذا لا، اسم الموصول ربما تضيف الرأس إليه ألم مثلا، قد يضاف إليه، لا أنا ما يضاف. لكن يراق إليه اسم إشارة، وكذلك أيضا اسم الإشارة قد يراق إليه مباشرة إلى معرفة. مو مشكلة على المعرفة، المشكلة أنه هو نفسه بالنعم، ويحفظ بالنعم. قال: وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ما وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا، يعني بعض الأسماء ملازم للإضافة، ملازم للإضافة لفظا ومعنى، وبعضها قد يلازم الإضافة معنى لا لفظا. ولهذا قال: وبعض ياء، أي بعض ما يلازم الإضافة قد يأتي لفظا مفردا. قد يأتي بعض الأسماء بعض مبتدا وخبره يضاف. نعم، وبعض ذا قد يأتي بعض مبتدا وقد يأتي خبره. وقوله لفظا حال، قد يأتي لا أحسن نقول منصوب منصوب بالخبر، ومفردا حال، يعني قد يأتي مفردا في اللفظ وإن كان مضافا في المعنى. هذا معنى البيت. وليس لفظاً حال، ليس حالة من فاعل يأتي، بل هي منصوبة بنزل الخاطب، أي قد يأتي مفرداً في اللفظ وهو مضاف معنى. مثاله: وهذا ما ذكر المؤلف رحمه الله دائماً تأتي مثلاً إذا وإذ وحيث وما أشبه ذلك، ثم قال فيما بعد: وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وإيها من يحتمل إضافة إذ، وهذه سيأتي بكلام المؤلف من أجل الكلام عليها حتى يأتي إن شاء الله يوم القيامة. المهم نستفيد من هذا البيت القاعدة منه أن بعض الأسماء يكون ملازما للإضافة دائما لفظا ومعنى، وبعض الأسماء التي يجب إضافتها قد تأتي مفردة في اللفظ وهي في الحقيقة في المعنى مضافة، وسيأتي إن شاء الله يعني. نعم إيه لكنه تقدمنا أنه يحيط عند بعض المحيين لأنه وأن يفضل يعني ما فيها أنه ولا لكن تقدم من بعض المحيين يرى أنه شائد فيها وضم نارك وغيره كثير ما يحيون به بالمحيين الخاضر ولو شعر أنه وعن. قال وبعض ما يضاف حتما امتنع ايذاؤه اسما ظاهرا حيث وقع، يعني بعض الذي يضاف حتما حتما بمعنى لازم، يعني بعض الذي تجب اضافته يمتنع ايذاؤه اسما ظاهرا، فهذا البيت كثير من البيت الاول، يعني ان من الاسماء الملازمه للاضافه ما لا يضاف الا الى اسم ظاهر، ما لا يضاف إلى اسم ظاهر، ما لا يضاف إلى اسم ظاهر. نقرأ به وبعض ما يضاف حتما، حتما متعلق بإيش؟ بواحد. نعم. وقوله امتنع خبر بعض، وفاعل امتنع إيلاؤه، هذا فاعل امتنع، واسما مفعول لإيلاء، يعني المصدر يعمل عمل فعلي، حيث وقع متعلق بإيلاء، يعني أو متعلق بامتنع، يعني يجوز أن يمتنع أن يليه اسم واحد وهو ملازم للإضافة. القاعدة من هذا البيت أن بعض الأسماء التي تتعين فيها الإضافة لا يضاف إلى اسم ظاهر، لا يضاف إلى اسم ظاهر، يمتنع إضافة إلى اسم ظاهر. مثال كوحد، لبي، ودواغي، سعدي، هذه أربع كلمات. وحد ما تأتي إلا مضافة، ومثلا خرجت وحدي، نعم، ورأيتك وحدك، ما يمكن تقول خرجت وحدا يعني فريدا، ولا رأيتك وحدا أي فريدا، لا بد أن تضاف، وهل تضاف إلى اسم ظاهر؟ لا، لا يمكن أن تقول رأيت زيدا وحد غلامه، رأيت زيدا وحد غلامه، ما يمكن تقولها، لأنك أضفتها إلى اسم ظاهر، وهو يمتنع أن يليها اسم ظاهر. طيب إيش إعرابها؟ رأيت الرجل وحده، إعرابها حال كما سبق لنا في هذا الحال، نعم، وهي حال مؤولة لأنها معرفة، والحال لا تقع معرفة، لكنها مؤولة في إيش؟ في منفردة. طيب لبي لبي وش لبي؟ لبي فملازمة للإضافة إلى الضمير، ما تأتي مفردة ولا تأتي مضافة إلى اسم ظاهر، ما تقول لبي زيد، نعم، ما يمكن تقول لبي زيد، ولا يمكن تقول لبي ربي، ما يمكن تقول، فلا بد أن تضيفها إلى ضمير، وأيضا ضمير مخاطب، ضمير مخاطب مو ضمير غيبة ولا ضمير متكلم، فلا يمكن تقول لبي يعني كأنك أجبت نفسك، ولا لبيه تخبر أنك تلبي إنسان غائبا وتقول لبيك. نعم العوام تعملها وش لبيك إيه لكن لبيك من أنشاء لأنه لم يسمع به إنسان كان لبيك يعني لبيك فهم يمكنون الكافة هاء يعني يجعلون الكافة هاء نعم طيب لبي ودوالي وش دوالي؟ دواليك دواليك يقال هكذا دواليك الدواليك بمعنى التدالي نقول أن التدالي يعني أنه يدور بعضها على بعض مثل قوله تعالى وتلك الأيام يداولها بين الناس وبعض الناس يقولون معناها إدالة بعد إدالة وليس كذلك لأن الإدالة الغلبة ولا معنى لها في سياق دواليك دواليك ما معناها أنه التدالي والتعاقب التدالي والتعاقب فهي فرق بينه وبين الغلبة نعم طيب ودوالي ساعدي ساعدي اثنين ساعديك ساعديك معناه إسعادا بعد إسعاد إسعادا بعد إسعاد والإسعاد إما من إعطاء السعادة وإما من المواساة ودفع الأعداء والتصدير وهي على كل حال لا تذكر إلا مع لبيك فهي تابعة لها دائما ولبيك وسعديك كما كان عمر رضي الله عنه يقول هذا في تلبيته لبيك وسعديك والخير في يديك والرضاء إليك يا عمر نعم معناها بحق الله معناها بحق الله إسعادا إسعادا بعد إسعاد يعني ألك معاونة بعد معاونة فلبيك أجبتك أنا وإسعادا طلبت منك المعونة هذه ثلاث أربع كلمات ملازمة للإضافة إلى إيش؟ إلى اسم ظاهر للمخاطب أيضا إلى الإمام إلى اسم مضمر للمخاطب أيضا ما يجوز أن تضاف إلى اسم ظاهر فلهذا قال وشذ إيلاء يدي إلى البيت نعم شد إلى يدي إلى البيت يعني أنه ورد في كلام العرب فلبى فلبي يدي نسوي نعم فلبى فلبي يدي فلبي يدي نسوي ما قال فلبي لبيه فلبي يدي نسوي فما يشير إلى هذا البيت ويقول إنه شاذ ووجه الشذوذ أنه أضيف إلى اسم ظاهر كما شد كذلك إضافته إلى ضمير الغيبة يقول الشاعر لقلت لبيه لمن يدعوني لقلت لبيه لما يجبون ما تقول لعلم غيبة فلا بد لضمير المخاطب هذه أربع كلمات أفادنا بها المؤلف أننا لو أتينا بها غير مضافة ما صح ولو أتينا بها مضافة إلى اسم ظاهر ما صح ولو أتينا بها إلى ضمير غير مخاطب ما صح إذن فاستعمالها ضيق الوقت نرجع الآن إلى معانيها واحد بمعنى منفردا لبي بمعنى إجابة بعد إجابة من قولهم أو ألبت بمكان وقولهم جوالي بمعنى تداولا بعد التداول بعدي آدم بعد إسعاد ثم هي معربة على أنها مفعول مطلق أو مصدر لفعل محذوف من لفظه، ثم إنها هي معربة على أنها ملحقة بالمثنى ولا مثنى؟ ملحقة بالمثنى، لأن صورتها صورة التثنية صورة التثنية، ولكن المراد الكسر، المراد الكسر. ونتكلم الآن عن حكمها من حيث الإغراق وعن معناها وعن إعرابها. نعم، قالوا يقولون لها لها، يعني من لبّى بالألف، من لبّى بالألف. أما الذين يقولون من لبّى فهم يقولون مصدر كلمة زوائد، ليس زوائد. بعض من يضاف الحكم، موضع الحكم من الإعراب في حال من الإعراب، من نائب الفاعل في يوم، يعني بعض الذي يضاف الحكم إن جاء إلى رحمة الله إن مصدر أو مصدر مصدر، إن كان لها فعل من لبدا فهي مصدر، إن كان لها فعل من لبدا فهي مصدر. حكما مصدر في موضع الحكم، أي لا تجد مصدر مطلق من كلمة الحكم لا غرض الامتناع وبعض ما يضاف حتى عند الله يضاف لاعتبار طلابنا يمتنع الى وقوع ذلك. وشراه من الورق مثلا الا الى الله تكتب من الشيخ هل يكتب هل يكتب هل يكتب هل يكتب هل يكتب هل يكتب هل يكتب هل يكتب هل نعم، واحدة لما يصير غير هذا الموضوع يكون هذا يعني يطبيع أثناء يطبيع أثناء